السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه الحلقة الثانية من درس آداب تربوية، ولعلها تكون بضابط كيف نربي الشباب، ويوم نعرف كيف نربي الشباب وندعو الشباب ونوجه الشباب نعرف كيف نكون دعاة. وفي هذا الدرس مسائل: أولها الاهتمام بجانب الإيمان في حياة الشاب. الأمر الثاني الاعتناء بالفرائض قبل النوافل أولا. الثالث إحياء روح الاقتداء في نفس الشاب، أن يكون له قدوة، إيجاد القدوة الحقة التي تعمل بما تقول. الرابع ترسيخ معنى الأخوة الإسلامية على ضوابط. الخامس توضيح المنهج الحق في رؤية الشاب. السادس تجنيب الشاب السب والشتم والتجريح والتشهير. السابع موقف الشاب من الخلاف، إذا وقع الخلاف ما هو موقفه منه وما هي ضوابط الخلاف. الثامن الفتية، متى يكون مفتيا ومتى يحمل تبعة الفتية وما هو موقفه من الفتية. التاسع أدبه في دعوة الناس. أما تربية الشباب فإنه أمر ليس بالسهل، وإن من أعظم مهماته عليه الصلاة والسلام في الحياة أنه كان مربيا. كانت تربيته صلى الله عليه وسلم أكثر من كلامه، كان عمله مع الصحابة أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم، كان يربي بحركاته وسماته وصفاته عليه الصلاة والسلام أكثر من خطبه ومحاضراته. كلامه في المناسبات قليل، لكنه كان يأخذ من الموقف صلى الله عليه وسلم درسا ونتيجة، فجعل ليله ونهاره وقفا على التربية. صحيح في الساحة اليوم دعاء، ولكن نحن نفتقر إلى مربين، إلى من يأخذون بالشاب إلى طريق الله المستقيم، إلى من يهدونه ويربونه في سلوكه وفي أخلاقه في سماته وصفاته. ولذلك تلحظ بعض الناس عنده حماس ولكنه يفتقر إلى الأدب ويفتقر إلى التوجيه ويفتقر إلى التربية. كان هذا لزاما علينا أن نعود إلى أصول التربية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، فنستعرض كيف رب أصحابه وكيف دلهم على الطريق المستقيم. انظر إلى مواقف أستعرضها معك من تربيته عليه الصلاة والسلام. صح في حديث أن رجلا أتى إليه صلى الله عليه وسلم قيل من ثقيف وقيل من غيره، قال: يا رسول الله، أريد الإسلام ولكني لا أستطيع أن أترك الزنا. فوجم الصحابة واستنكر الصحابة هذا الفعل وهذا الكلام بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل رجل مستهتر في الظاهر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوه. ثم أتى إليه بالحوار، ولكن بحوار العقل والإقناع، لم يشهر به ولم يبكته أمام الناس ولم ينكر عليه ما قال، ولكن قال: أسألك، أترضاه لأمك؟ أترضى الزنا لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: فكيف يرضاه الناس؟ ما دام أنك لا ترضى ذاك فكيف يرضاه الناس؟ فالرجل أتته الآن غيرة دينية إسلامية، وتذكر مواقف الناس يوم يزني بقريباتهم كموقفه هو يوم يغار على قريباته، فقال: أتوب إلى الله من الزنا. قال: اللهم حصن سمعه وبصره وفرجه. ما أسهل الكلام وما أحسن الهدي. نموذج آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، يجلس مع أصحابه في المسجد، يأتي أعرابي فتضيق به الدنيا بما رحبت في مسألة البول فيبول في مسجده عليه الصلاة والسلام. كان مسجده شماسي، كان مفتوحا، لكن انظر إلى الرجل، مصيبة ما بعدها مصيبة. قام الصحابة والأعرابي يبول يريدون أن يبطحوه أرضا. كل بطاح من الناس له يوم بطوح، والبطح معروف عند بعض الناس وقد يستخدمه في الدعوة فلا ينتج شيئا، وبعضهم قد يستخدم الضرب أو السب والتجريح فلا يكتب إلا صفرا بيده، تجده 10 سنوات ما كسب مخلوقا ولا عاصيا ولا رده إلى الطاعة ولا كسب شابا في حياته. عنده كلمات محفوظة لو وضعت على صخر لفلقة ولا على شعر إلا حلقة. فقام الصحابة لضربه، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تجرموه، اتركوه. فجلسوا، فأن تركه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى. أول ما فعل صلى الله عليه وسلم قال: علي بذنوب من ماء. المسألة سهلة ولكن المقاصد أعظم. فأتوا بذنوب قال: ضعوه على بوله. فصبوا الماء على البول فذهب به وانتهينا من المشكلة. وقال: علي بالرجل. فأتى فوضع يده عليه، هذه يد الرتابة والرحمة، يد الأنس، يد اللطف، يد وضع هنا لدرس معناه التسكين على صاحب الخطأ، ما كأنه أخطأ. فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح شيء منها للأذى والقدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي للصلاة ولذكر الله والتسبيح والتكبير والتهليل. وقام الرجل. وقال بعض العلماء في الرواية: صلى قبل أن يفعل ما فعل، فقال في التحيات في آخرها: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وسلم عليه الصلاة والسلام. وهو يدري صلى الله عليه وسلم من الرجل، ولكن أليس من الحكمة أن يعم السؤال؟ كان بإمكاني قل: لماذا قلت ما قلت؟ لكن قال: من القائل آنفا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: لقد تحجرت واسعا، لقد ضيقت رحمة الله. المعنى هذا معنى الكلام: لقد ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وانتهى الجدل والمشكلة التي وقعت في المسجد بأمور: أولا، استفدنا حكم النجاسة إذا وقعت على الأرض أو على التراب بإراقة الماء عليها. الأمر الثاني، استفدنا فائدة أن المساجد إنما هي للذكر ولتلاوة القرآن والصلاة. الأمر الثالث وهو المقصد العظيم، كيف نتعامل مع المخالفين ومع العصاة ومع الذين أقلوا أو قللوا من الأدب أو لم يعرفوا الأدب الحق. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. جاءه أعرابي فقاطعه، والحديث في البخاري، قاطعه في الخطبة فما نهره ولا سبه ولا شتمه، واستمر عليه الصلاة والسلام في حديثه حتى انتهى. ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فسأل فأخبره. المسألة سهلة، كان بإمكان غيره عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف أن يقول: يا قليل الأدب، ما لك تفعل كذا، قاطعتنا قطعك الله، وفعلت بنا فعل الله بك. لكنه سوف يخسر جمهورا هائلا من المسلمين بهذه الكلمة. إن النفوس تغار وإنها تغضب إذا ما أنزلت منازلها. ومعاوية بن الحكم السلمي وفد عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم، فسأله سؤالا، وعند مسلم أنه صلى معه صلاة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من المسلمين فقال معاوية ما يعرف الحكم في الصلاة، في صلب الصلاة، رحمك الله، يتبرع بالدعاء داخل الصلاة. عاطس آخر داخل الصلاة الفريضة قال رحمك الله، فقال فسبح له الناس أو قال ضربوا على خاذ، قلت ويل لأمي ماذا فعلت، زاد الطين بلة. يعني لو كفاه التشميس كان أسهل، لكن زاد فتكلم. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: دعاني، فما كفرني ولا سبني ولا شتمني. أولا عذره وقال بصحة صلاته، لأنه تكلم من جهل ما يعرف الحكم، فصحح له صلاته، وهذا مكتب عظيم. الأمر الثاني قال له إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتكبير. الأمر الثالث أعاد هذا الرجل بهذا الأسلوب داعية إلى بني سليم إلى قومه، فدخلوا في دين الله أفواجا. نموذج خامس، يأتي أعرابي فيقول يا محمد، ما يقول يا رسول الله، ما يعرفون يتكلمون مع صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الواجب أن يقول يا رسول الله يا نبي الله، لكن يقول يا محمد. فحملها عليه الصلاة والسلام وسكت عنها. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال أعطي من مال الله الذي عندك. ليته سكت هنا، لا ليس من مالك ولا من مال أبيك. فقام الصحابة يريدون تأديبه وتدريسه درسا لا ينسى، فأسكتهم عليه الصلاة والسلام وأخذه وذهب به إلى البيت، فأعطاه زبيبا وتمرا وثيابا. قال هل أحسنت إليك؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. قال إذا خرجت لأصحابي فقل هذا الكلام فإنهم قد وجدوا عليك. فلما أخرجه أمامهم قال يا عرابي هل أحسنت إليك؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل؟ قالوا ما ندري يا رسول الله. قال مثلنا كرجل كانت له دابة فرت منه، دابة إما بغل إما فرس إما جمل، فأخذ يلحقها ويلحقونها الناس فما زادوها إلا فرارا. والدابة إذا رأت أهل الحارة أعلن فيهم حالة الاستنفار، طارت بدل ما كانت تمشي على الأرض تصبح في سرعة لا يعلمها إلا الله. قال فقال الرجل دعوني ودعوا دابتي. ثم أخذ شيئا من حشاش الأرض وخضار الأرض فأشار به للدابة فأتت فأمسكها. فلو تركتكم هذا الأعرابي لضربتموه، فكفر فدخل النار. أتدرون ماذا فعل الأعرابي بعد هذا الموقف؟ عاد ينادي قومه وهم قبائل من قبائل العرب يقول يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. الفيا في حال مات بالمنى تتلقاك بتصفيق مثير، والدنايا معرضات كلها عجبا من قلبك الفذ الكبير. أما المسألة الأولى في التربية فهي الاهتمام بالإيمانيات، كيف نوصل الإيمان إلى قلوب الناس. إن التحدث في السلوك قبل الإيمان لا يجدي، وقد يتأدب الكافر. ولذلك أحيانا أنا أقول هذا، قد تجد الكافر أحيانا في باب السلوكيات أكثر تأدبا من المسلم الذي يصوم ويصلي. تجد الآن بعض الأعراب ما يعرف من السلوكيات شيء، لكنك لو تعاملت مع الأمريكي والفرنسي وجدته في باب الأدب شيء عجيب. عندهم من أصول الأدب أن يتبسم في وجهك، هذا موجود ومعلوم من سيرتهم ومن رؤيتهم ومن معاشرتهم. عندهم من الأدب مثلا أن لا ينظر إليك نظر استغراب، لأنهم يرون في العرف أن لا ينظر الإنسان بنظر غير نظر حاجة، فإن هذا يتركك وشأنك. لكن تعال إلى بعض الناس الذي يصوم ويصلي لا يعرف هذا، يطأك هو برجله في الإسبيس ولا يعتذر لك، يقول لماذا تطأ رجلي، يضربك بكوعه أو بيده فيقول ما عندك أدب، يتعامل معك بغلظة وهو يطلب منك العذر. فمسألة الأدبيات قد يفوز بها الكافر، لأنهم يتعاملون بالتعايش السلمي أو بالنفع المادي أو بالمقابلة المشتركة، وهذا يريدون به الدعاية أو يريدون به أغراض مادية، أو أنهم جبلوا على ذلك من تربيتهم. عندهم تربية ويدرسون التربية في جامعاتهم، لكن هل المقصد بيننا وبينهم التربية؟ وبعضهم يدعو إلى الأخلاق ويقول إن الوحدة المشتركة بيننا وبين العالمين الأخلاق، وهذه خطة ماسونية. يقولون دعونا والناس، كلنا إذا أصلحنا أخلاقنا صلحنا. مثل بعض المفكرين في بعض كتبهم يقولون لا، المسلم ليس جراحا ولا عيابا ولا سبابا، وصدقوا في هذا، لكن يريدون أن يتوصلوا إلى الوحدة الإنسانية، فيقول تعامل مع الروسي مثل ما تتعامل مع المسلم. لماذا هذه الغلظة؟ لماذا تسوهون الإسلام؟ افعل مع اليهودي مثل ما تفعل مع المسلم، افعل مع الألماني مثل ما تفعل مع الموحد، كل الناس تواسية. ولا تجرح مشاعر الناس، حتى بعضهم جعل في كتاب الله تربوي أو أظنه في علم النفس قاعدة أن المسلم الحق هو الذي لا يؤذي الناس، ونقول هذه ليست منضبطة، فإن بعض الكفار ما يؤذي الناس، وليس الضابط بيننا والخلاف مسألة سلوك وأخلاقيات بل إيمان. فكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام. في الصحيحين أنه يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق. هذه مبادئ، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. دعاؤه وكلامه وخطبه إيمان، حتى يذكرها ابن القيم في زاد المعاد، يقول: كانت خطبه تربي الإيمان في القلوب. لأن بعض الناس يخبر الناس بمسلمات، يأتي يوم الجمعة على المنبر فيقول: إنكم سوف تموتون يا أيها الناس، وتخرب دياركم، وتتهدم أشجاركم، وتجف آباركم، وتنقطع أمطاركم. تحصيل حاصل، وهذا معلوم لديه، حتى الكافر يعرف هذا، يعرف الكافر أنه سوف يموت، وتخرب دياره، وتجف آباره، وتموت أبقاره. لكن ليس هذا هو الضابط، الضابط لقاء الله عز وجل الذي يفرق بالإيمان به بين الكافر والمؤمن. فكان صلى الله عليه وسلم ينشئ أصحابه على مبدأ الإيمان، وهو منهج القرآن. فعلى المسلم أو الداعية أو طالب العلم أو الأب في البيت، إذا أراد أن يربي، أن يبدأ بالإيمانيات، يرسخ العقيدة. ويظن الناس إذا قلنا ترسيخ العقيدة يقولون عقيدة عقيدة، دائما فهمنا العقيدة. العقيدة معناها الاستواء الله عز وجل على العرش، والله مستوي. العقيدة معناها لا إله إلا الله. دائما في العقيدة نقول إن العقيدة بمعناها الذي أتى به صلى الله عليه وسلم تصاحب الإنسان منذ أن يسقط رأسه على الأرض إلى أن يموت، ولكنها تتفرع، ولكن يبنى عليها غيرها، ولكن الأدبيات والسلوكيات تبنى على العقيدة. ولا نريد العقيدة الأمور المجملة التي ذكر أهل العلم، بل الأمور العملية المفصلة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التفكر في آيات الله. كان إذا صعد صلى الله عليه وسلم مكانا عاليا كبر، وإذا نزل سبح. الله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن الأستاذ المربي يجعل من التاريخ مادة إيمان وعقيدة. كيف؟ هم يدرسون الآن ترجمة زنوبيا الزباء أكثر من ترجمة أبي بكر الصديق. ملكة تدمر هذه ولدت وكان عندها جيشا وفعلت وصنعت، والملك الأبرش وجدع قصير أنفه وعنترة بن شداد إن كان يسكن وداحس والغبراء، وهذه الطلاسة. ولكن المؤمن الأستاذ المؤمن المؤرخ يوم يقف عند السبورة أمام الطلاب يحول درس التاريخ إلى عقيدة، فيتحدث عن آيات الله في الكون، ويأتي بالكلام الذي سمعناه في صلاة الفجر عند التاريخ: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. إن المؤرخ المسلم يوم يقف عند السبورة يميز بين ترجمة أبي بكر الصديق وترجمة زنوبيا الزباء. زنوبيا أو زنوبة ملكة كافرة، عنترة رجل شجاع وثني، فلا بد أن يذكر التمايز. يدخل إلى أبي بكر فيتحدث عن أبي بكر، يتحدث عن معركة عين جالوت ولكن بإسلام، عن معركة بدر ولكن بإيمان. يا أيها الإخوة، بعض المفكرين الذين لامهم الناس ولقدوهم في الساحة وهو يستاهل النقد في بعض الجوانب، وقد أخطأ كثيرا في جوانب كثيرة، لكن في مسألة أصاب فيها، ولا يعني ذلك أنه إذا أخطأ كثيرا ألا يصيب ولو مرة. يقول في السيرة، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لا أكتب السيرة كرجل متجرد من عاطفة، إنني جندي من جنوده عليه الصلاة والسلام، بيني وبينه وشيجة كما بين الجندي والقائد، فلا أنا لا أتجرد من عاطفة الإيمان. وصدق، هذا كلام صحيح، هذا من أصح الكلام. بعضهم الآن تجد ولا أسمي الأسماء، يقولون وهم يكتبون تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نتجرد عن عاطفته وعن حبه في أول الطريق لنكسب ببراء ولنكسب بعدم تدخل ولنكون نحن حيادية. حيادي ويلك من الله، حيادي عن محمد عليه الصلاة والسلام، كأنك متهم أمام العالم باتباعه، أو ربما يقيدون عليك أنك عميل استخبارات محمد عليه الصلاة والسلام، إنك إن لم تكن موصولا به بعاطفة حية وإيمان، وإلا فإنك أنت المتهم الوحيد، أنت ما تكتب عنا باليوم. ولذلك أخطأ العقاد في عبقرية محمد، وقد فعل سيد حوى ذلك غفر الله له. تدرون ماذا أتوا في العسكرية؟ أتوا يقارنون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسكرية وبينه في وبين نابليون. جاء بها سيد حوى في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى بها العقاد في عبقرية محمد، فأخطأ الاثنان. أخطأ ذاك يوم قارن بين عبقرية هذا وهذا في العسكرية، وأخطأ هذا يوم قلده وتوسع كذلك في غرب الأمثلة. من هو نابليون؟ نابليون يستمد تعاليمه من المحيط الأطرسي، من البحر، من الطين، ومحمد صلى الله عليه وسلم يأخذ تعاليمه من فوق سبع سماوات. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كيف تقارن بين هذا؟ نابليون خرج لسحق العالم، لقتل العالم مثل هتلر النازي، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء لإحياء العالم، لتوحيد الله، لرد الفطرة السليمة إلى ربها يوم التكفة. فمسألة الإيمان أمرها عجيب. أنا ذكرت وأكرر هذا، أستاذ داعية مشهور وله مذكرة في الساحة غفر الله له، دخل فصلا من الفصول فسأل الطلاب ما هي المادة، قالوا رسم، يعني مادة فنية، وأكثر ما يسمون البط والطليان والدجاج والحمام. وهل يستطيع الطالب أن يرسم يميز بين الدجاجة والبطة في الرسم؟ فأتى هو برسم آخر، رسم زهرة، ثم ألقى محاضرة من العقيدة على الزهرة. من أنبت الزهرة؟ من جمل الزهرة؟ من باين بين ألوان الزهرة؟ هذه حمراء وهذه صفراء وهذه خضراء، من كل زوج بهيج. فأبكى الطلاب، أدخل الإيمان إلى الطلاب. أستاذ الجغرافيا يوم يعرف، يوم يحمل التربية الحقة، يحول الجغرافيا إلى مادة إيمان. نحن ما يهمنا أن عواصم الدول ولا منتجات الدول، هي ثقافة عامة يعرفها الكافر مثل ما يعرفها المسلم، ولا المحيطات ولا التضاريس ولا المناخ ولا أن الرياح ترتفع في المرتفعات وتنخفض في المنخفضات. هذا أكبر مما يهمنا من سوى الكون ومن أرسى الجبال ومن أجرى الريح وقواعد علم الجغرافيا في القرآن. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ من سواها؟ ولذلك أجاد العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني رفع الله منزلته يوم استنبط من هذه القضايا الكبرى حياة للإنسان وإيمان للإنسان، يوم يأتي بهذه القضايا الكبرى فيطرقها ويربطها بالقرآن، فإذا الإيمان وإذا القرآن وإذا الجمال في الطبيعة التي جملها الله عز وجل كلها تقود الإنسان إلى الواحد الأحد. مجرى النهر، الماء، الريح، وإنها لآية من آيات الله، لكن أن يبقى الإنسان يحفظ كأنه آلة، كأنه كمبيوتر، ويعرض على الطلاب تضاريس الدول ومناخ الدول ومنتجات الدول وأشجار الدول وصادرات الدول وواردات الدول دون أن يجديهم بإيمان، لقد أخطأ كثيرا. ما الفرق الآن بين أستاذ مثلا فرنسي أو ياباني أو صيني وبين أستاذ مسلم هنا يتحدث عن جغرافيا؟ إن ذاك المسلم يفرق عن الجميع بأنه مؤمن. القضية الثانية، الاعتناء بالفرائض. أولا، إن التربية التي بناها صلى الله عليه وسلم دعوة الصحابة إلى الفرائض أولا. في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث القدسي، يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. الفرائض، كان يعتني بالفرائض صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل فيسأله عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والحديث في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله، وأن محمد رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قال: وتقيم الصلاة، ويقول في حديثي خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. لكن بعض الناس إذا أتى يدعو يسأل عامي ماذا تدلني؟ قال أولا عليك بالصلاة الخمس والوتر وأربع ركعات في الضحى وقيام الليل وتحية المسجد، فيكثر عليه حتى يقول ما دام من الأمر كذا أتركها جميعا. وإذا سأله سائل عن نافلة ماذا أفعل في التسبيح، رجل بسيط جاهل بادئ في الإسلام، قال هل 100 تهليلة بعد الفجر، وعليك بالأذكار عند الغروب وقبل النوم قل هذه الأذكار وبعدها، وإذا قمت ثم نسرد له قوائم من الذكر فيتركها جميعا. يقول الصحابي أبو بكر يا رسول الله أخبرني بدعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم، صحيحين هذا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حفظ دعاء واحد حفظه. يقول علي دلني يا رسول الله على دعاء، قل، قال قل اللهم اهدني وسددني. وقال حسين بن عبيد في أبي داود يا رسول الله أريد دعاء، وقيل إنه بل بدأ صلى الله عليه وسلم فقال يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، أدعية محفوظة مضبوطة. يقول للصحاب الآخر لا تدع في دبر كل صلاة تقول كذا وكذا. ويقول للثالث أفلا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. السهولة في العرض، التدرج فيه في التربية، ولكن المقصد البداية بالفرائض. وتجد بعض الناس يغلب جانب النوافل على الفرائض، تجده يتحدث للناس دائما عن قيام الليل بينما لا يصلي كثير من الناس صلاة الجماعة في المسجد، أو تجده إذا أتى في ركعة الضحى خشع وأحضر قلبه واستحضر ما يقول وما يقرأ، ولكن في الفريضة يهزها هزا ويثنيها ثناء. بعضهم عند تلاوة القرآن يخشع، ولكن في تلاوة القرآن في الصلاة ما يخشع وربما شرد ذهنه. بعضهم تجده يعتمر كثيرا لكن ما حج، أو تجده في نوافل الدعوة في كل مكان يتنقل مع الشباب من مدينة إلى مدينة، ولكن والدته عجوزا حسيرة كثيرة مريضة في البيت ما قام بخدمتها. بعضهم عنده والدان شيخان كبيران ليس لهم ما يقدم لهم من الخدمة ولا من المؤونة، ويقول أريد الجهاد. وما أقول في هذا الباب إلا أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والبداية بالفرائض، والأولويات في الدين هي منهجه عليه الصلاة والسلام. أحد الأعراب يقول كما في صحيح مسلم يا رسول الله رأيت إذا أديت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم، دع الناقة، انتهى الأمر. ما قال له فيما بعد أصبر وركعتي الضحى وتحية المسجد والكسوف والاستسقاء وعلى الجنازة، ما هذه القلوب قضية العرض يتعب، تتعب القلوب، ما ترتاح القلوب لهذا العرض. المسألة الثالثة إحياء روح الاقتداء في نفس الشاب، الذي ينقص كثيرا من المسلمين اليوم هي القدوة. كيف نبني قدوة؟ كيف نوجه قدوة؟ يتلمس الشاب إلى قدوة يقتدي بها في المجتمع فلا يجد إلا قليلا نادرا أو لا يجد. القدوة التي تعمل بما تقول، القدوة التي يحس بها الشاب، لأن إلقاء المعلومات على الشباب لا يكفي، محاضرات ودروس دون أن يكون بينهم قدوة أو رابطة بتعامل أو رجل يتوجهون إليه فيجدونه مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمره عظيم. يقول أحد السلف كنت إذا وهمت في العبادة وكسلت في العبادة ذهبت إلى محمد بن واسع الأزدي فنظرت في وجهي فتنشطت على العبادة أسابيع فقط في النظر كذا. ويقولون كان محمد بن واسع إذا روي ذكر الله، محمد بن واسع الأزدي يقولون ما اتكى، لا اتكى في اليمين ولا على اليسار، وإلا فالأمر في سعة، اتكى عليه الصلاة والسلام على يمينه وعلى يساره. لكن العبرة، قيل له لماذا لا تتكئ؟ قال أنا ما جزت الصراط فلا أدري هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا يتكئ إلا آمن وأنا لست بآمن. كان إذا جلس وحده تربع وخشع في جلوسه، فقيل له نراك معنا تتبسم كثيرا فإذا جلست وحدك انضبطت وخشعت، قال في الحديث يقول الله أنا جليس من ذكرني، فكان يذكر الله وكان جالس. هذا محمد بن واسع هو صاحب قتيبة بن مسلم يوم صفوا في حدود كابل، يوم أتى قتيبة بن مسلم رفع الله منزلته يفتح تلك المنطقة قبل المعركة بدقائق، قال لقواده التمسوا أين محمد بن واسع العالم العابد خرج يجاهد في سبيل الله. يقول ابن القيم: بالليل عباد وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بالليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال. خرج يجاهد في سبيل الله، عالم وعابد وزاهد. قال قتيبة: التمسوا لمحمد بن واسع ماذا يفعل في هذه الساعة؟ ساعة ضاقة بلغت القلوب الحناجر. غفر الله لقتيبة بن مسلم، أمره عجيب، كان يدخل المسجد ولا يخرج، يقولون إذا أراد غزوة يدخل المساجد التي في الثغور ثم يستقبل قبلة وراءه القادة والجنود، وكان يرفع يديه ولا يخرج حتى يبكي ويبكي القادة معه يطلب النصر قتيبة، ولذلك اجتاح تلك المناطق بإيمانه ونصر الله له. قال التمسوا لمحمد بن واسع، فأتوا إلى محمد بن واسع فوجدوه قد ركز الرمح وهو يشير بأصبعه: يا حي يا قيوم انصرنا. فعادوا إلى قتيبة فأخبروه، قال: والله لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. وانتصر المسلمون، وله قصة، لكن الشاهد هنا كان يرون وجهه فيتقوون على العبادة أسابيع، فكيف لو كان معهم يخالطهم ويتكلم إليهم؟ كانت رؤية الصالحين تنفع في ذاك الوقت، لكن قل الأعوان وذهب الإخوان، ولا نشكو حالنا إلا على الرحمن. هذه مسألة الاقتداء في روح في حياة الشاب أو في تربية الشاب أمرها عظيم، وإذا ما وجدت قدوة تمشي فعد بهم إلى القدوة الحقة محمد عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. الأمر الرابع من وسائل تربية الشباب ترسيخ معنى الأخوة الإسلامية. كثير من يتحدث عن الأخوة، يدعو على للأخوة على المنبر، لكن إذا نزل تعامل مع الناس بالهراوة والكرباج. أخوة فقط بالكلام، لكن عند التعامل ما يسمح لهم في مثقال ذرة من الخطأ، تجده إذا أخطأ عليه بكلمة ردها عليهم بعشر كلمات. يدعو إلى الأخوة، ولكن إذا جلس في المجلس بدأ يسلح في عباد الله: فلان منهجه خطأ، انتبهوا لفلان في العقيدة، فلان أساء الأدب، فلان ليس عنده علم، فلان متهور. فأين معنى الأخوة؟ تريد أن أخيك وقد هتكت عرضي وسفكت دمي وماء ودي؟ تريد الأخوة وقد سببتني وشتمتني؟ متى نلتقي؟ لا والله. أتوا إلى الحسن فقالوا: اغتابك رجل. فقالوا: خذوا له رطبا، قالها الغزالي في الإحياء. فذهبوا بالرطب إلى الرجل وقال: أرسل الحسن إليه: تهدي لنا حسناتك ونهدي لك رطبا. وما سبه ولا جدعه. جاء رجل إلى ابن السماك الواعظ قال: غدا نتعاتب، يقول: غدا أحاسبك وتحاسبني. قال: غفر الله لك، بل غدا نتغافر، لا نتعاتب، غدا نلتقي ونقول غفر الله، أقول غفر الله لك وتقول غفر الله لي. ومعنى الأخوة ليس بالسهل، في الأخوة واجبات. يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ستر، إذا لقيته فسلم عليه. وجد من الجيل ومن أبناء الصحوة من يلتقي بعضهم ببعض، هذا يقين ليس ظنا ولا رجما بالغيب، من يلتقي مع أخيه المسلم الشاب ولا يسلم عليه. نعم وجد هذا وثبت كثبوت هلال العيد. فأي تربية تربوها أولئك؟ وهل يريدون نصر الإسلام؟ ما يسلم عليه ولا يصافحه، ويقول إذا لقيته فسلم عليه، والبشاشة مع السلام، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق أو طلق، ولكن يقبض وجهه، كان منبسطا مرتاحا فإذا رأخا قبض وجهه لأنه خالفه في جزئية. قال: وإذا نصحك أن تنصح له. تجد الأخطاء معروضة أمام الناس، لكن هل نصحه؟ ما كلمه أبدا، تجده فقط يتشفى فيه في المدارس، أخطأ حسيبه الله في هذه المسألة. فإذا سألت بالله عليك وأنت تعرض أخطاءه على الناس، هل نصحته يا أخي؟ قال: لا. هل كلمته؟ هل كتبت له؟ إن أهل السنة يتناصحون وإن أهل البدعة يتفاضحون. تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، وإذا دعاك فأجبه. صعب على المسلم أن يدعو أخاه لمناسبة ليس فيها حرام فيعتذر دائما. صحيح للناس أعذار، لكن لا يعتذر المعتذر إلا لأحد أمور. أولها أن يكون له عذر شرعي، فهذا له ذلك، من مرض أو سفر أو ارتباط أو موعد فله ذلك. الثاني لبدعة أو منكر عند المدعو فله ذلك. الإمام أحمد ما كان يجيب دعوة أهل المناكر ولا أهل المعاصي الظاهرة، مثل أن يكون في بيته خمر يدار في المجلس لا يجيب دعوته، أو غناء يضرب ويستمع إليه في أثناء الجلسة لا يجيب دعوته، أو غير ذلك، أو أن هذا الرجل يشعر بعلو على أخوانه فلا يجيب دعوته. بعض الناس تجده ما يجيب دعوة الناس، يقول لا دعوة أجبت أنا فاضل أمشي للمفضول هم أقل قدرا مني، ولو ما قاله لكن قلبه يقول ذلك، والعجب هلاك محقق والعياذ بالله. من حقوق الأخوة الإسلامية أن تدعو له بظهر الغيب، علامة الصدق أن تدعو له بظهر الغيب، وهو أمر مطلوب منا ومطلوب منكم. انظر كيف رفع الله أحمد والشافعي. أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ابن الشافعي فقال أبوك، بعد ما توفي الشافعي توفي أبوك من السبعة الذين أدعو الله لهم في السحر. سبعة كان يدعو لهم الإمام أحمد من زملائه وإخوانه. ولو أن الإخوان يقولون في المثل العام عدوك صاحب مهلكك، ولكنه ليس بصحيح، بل أخوك هو الذي ينتهج نهجك ويسير في مسيرك. كان أبو الدرداء يدعو لسبعين من أصحابه، يدعو لسبعين بظهر الغيب، وأسرع إجابة دعوة غائب لغائب. ومن حقوق الأخوة إذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تتبع جنازته، وإذا عطس أن تشمته، إلى غير تلك من الحقوق. فترسيخ معنى الأخوة يأتي بالامتثال في أرض الواقع، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. في صحيح البخاري أصل الحديث، ولكن قصته أن الصحابة اجتمعوا في مجلس فتكلم بلال، بلال حبيب القلوب، يقول عمر أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا، فقال له أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء تتكلم؟ أبو ذر هذا الذي تعلم في مدرسة عليه الصلاة والسلام لكن أخطأ زل، فقام بلال فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام وتغير. فلما جاءه أبو ذر ما يدري أبو ذر هل رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم أو لم يرد، وقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقعت كأنها صخرة أو قذيفة أو صاعقة. قال أبو ذر يا رسول الله على كبر سني في جاهلية؟ قال نعم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. الحديث. فخرج أبو ذر في غير البخاري هذا في القصة يبكي، ولما مر به بلال قال لا أرفع رأسي على الأرض حتى تطأه برجلك، ووضع خده على التراب، إن يختلف ماء الوصال. نعم يا أيها الإخوة، من كان عنده سيارة في الطريق الأيسر هذا فليزيح عن طريق المسلمين ثابكم الله. وضع بلال رضي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه خده على الأرض، وقال يا أخي لا أرفع خدي حتى تطأه برجلك. فأبى بلال لكرمه وسموه وأخلاقه وقال أنت أخي، وقام وتعانقا وتباكيا، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. من أساس الأسس التربية للشباب المسلم تجنيب الشاب السب والشتم والتشهير والتجريح، لأن بعض المدارس تخرج من الشاب مثل القذيفة، يعبى مثل الساعة الخراشية ثم يطرق على الناس فيهتر عليهم هترا، يعني يشحن بديناميت في قلبه من السب والشتم، فإذا وقف على المنبر ينسى كل قضية ويبدأ يسب بعد أن يحمد الله خطبة الحاجة الحمد لله، ثم يبدأ وقد فعل فلان وفعلت الطائفة الفلانية وصنع وبدع. هذا أول خسارة له في الدعوة، هذا استعداء الناس، هذا معناه ركب لافتة على رأسه السباب الشتام. لم يكن صلى الله عليه وسلم بذيئا، ولم يكن فحاشا، ولم يكن سبابا، ولم يكن مجرحا، ولذلك جمع الله له قبائل العرب التي مثل قرون الثوم ما تجتمع أبدا، ما كان عندهم ملك، ما اجتمعوا على ملك العرب أبدا، كل قبيلة لها مملكة خاصة، كل قبيلة تؤسس حضارة بوحدها، حضارة السيف وحضارة الدم وحضارة الهتك والسلب والنهب. فلما أتى عليه الصلاة والسلام وصفه الله فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بعد الإسلام والهجرة جلس الأنصار في مجلس، والأنصار كما تعرفون قبيلتان الأوس والخزرج. كانت القبيلتان في الجاهلية تقتتل قتالا ضيعا ما سمع الناس بمثل ذبح، فلما أتى صلى الله عليه وسلم أصبحوا أنصار، وألغي هذا الاسم إلا من النسب، الأوس والخزرج أصبح مكانه الأنصار. ولكن الشيطان دخل وهم في المجتمع المسلم، سمعوا القرآن في المسجد، أتى يهودي اسمه بيشاش فجلس بينهم فقال للأنصار: كيف وقعت معركة بعاث بينكم؟ يعني معركة بين الأوس والخزرج، ذكرهم تلك الأيام المريرة. فقالوا: وقعت كذا وكذا. فقال أوسي: نحن غلبناكم. قال خزرجي: لا، نحن الذين انتصرنا. فقام أوسي يسب خزرجي، وخزرجي يسب أوسي. فقال رجل منهم: اللطيمة اللطيمة، موعدنا وإياكم الصحراء. يقول: تعالوا اخرجوا لنا في الصحراء، والوحي نازل، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، والقرآن، وجبريل صباح مساء، وانتهت الجاهلية. لكن انظر، وهذه يذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره في باب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا أهل الكتاب. فخرج الأوس والخزرج وقد صاح صائحهم: اللطيمة اللطيمة، إلى الصحراء. عادوا إلى السيوف فاختلطوها من أغمادها. إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين. إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين. أخذ السيوف من الأغماد والتوافوا في الصحراء، واجتمع الأوس هنا نسيوا الآن، طارت من أذهان مسألة الإيمانيات. ووقف الأوس في جهة والخزرج في جهة. أتى الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج خائفا يجر إزاره ليدرك القوم، ووقف بين الصفين وقال: يا أيها الناس، أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما كنتم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ثم أخذ يذكرهم وأخذ يدعوهم وأخذ يتلو عليهم من آيات الله حتى سالت الدموع. ووضع الأوس والخزرج، وكانوا أسودا من أسود الله، هم أهل بدر وأهل أحد وأهل حنين، فوضعوا السيوف في الأرض وتعانقوا وتضاموا وارتفع البكاء. وهذه يريدها ابن جرير وأمثال. إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. فقال الله بعدها هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن يا أيها الإخوة، إن من معالم تربية الشاب أن يجنب السب. إذا سمعت يسب انتقد عالما قل: لا، لا تقول هذا، خطأ، وعلمه كيف يتعدى مع العلماء. إذا سمعت ينال من داعي قل: سامحك الله، هذا ليس بأسلوب. إذا سمعت يشهر بجيرانه وبإخوانه فخذ على يديه. إن من يتعود السب يصبح له يعني نهنة، مثل المدمن على الخمر، ما يستقر باله حتى يشرب الخمر، ومثل المتعود على شيء من الأمور تصبح العادة له مثل العبادة. فحذاري حذاري من هذا الأسلوب، فإنه مكيد، وهذا لا يكسب العبد قلوبا ولا تحبه القلوب ولا ترضاه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. والرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله رفيق يحب الرزق. المسألة السابعة: موقف طالب العلم من الخلاف. واختلف أهل العلم أعذار أذكرها باختصار منها، وهم معذورون ومأجورون ومشكورون. خلاف في المسائل الفرعية، إما أن يبلغ الدليل أحدهم ولم يبلغ الآخر، وإما أن يكون الدليل عندك ثابتا وعندي منسوخا، وإما أن يكون صحيحا عندك وعندي ضعيف، وإما أن يكون الحديث ثابت وصحيح وبلغني وبلغك ولكني أفهم منه شيء وتفهم منه شيء آخر. أدب الخلاف أن نبين المسألة بعضنا لبعض، فإذا توصلنا إلى شيء وإلا فليعمل كل بما رأى، هذا في الفرعيات. ولا يعنف المخالف على المخالف ولا يشهر به. أخذت مسألة تحريك الإصبع 12 سنة من حياة المسلمين. بلاد المسلمين شذر مذر ونهب، وكثير من الفواحش طمت وعمت، مخدرات، غزو فكري، وعلمنة في الساحة، وإلحاد وزندقة، وفئة من الشباب تقول هل تحرك الإصبع كذا أم كذا، وهل يحركها كلها من أول التحيات إلى آخرها ولا لا. حتى بعضهم كما تعرفون يحرك يده كلها، ولو تحرك كله كان خروجا من الخلاف، يعني كان أدرك التحرك، لو تحرك في التحيات كان خرج من الخلاف. ثم يأتيك بعضهم يقول هل العمامة سنة، وكيف تكون الذؤابة، وهل يلزمنا، هل لنا أن نلبس هذه الغتر الحمر، لأن العصر عصر اقتداء، وأظن أن لا ينعفى من أخذ السنة والعمامة لأننا قصرنا في باب العمامة. ثم يلقي عليك محاضرة، والأمر أسهل والأمر أيسر، لكن منافذ الخلافيات يعني تكثير من المسائل التي اختلف فيها، وضم اليد هل هي على الصدر أو تحت السرة، ويتهاجر متهاجران من أجل هذه المسألة. شكيب ارسلان أنا أخذ منه كلمة طيبة، وما علي من الرجل فلو سئلت عنه بينت ما فيه، لكن ربما قال المعرض كلمة حق، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. يقول شكيب ارسلان المسلمون اليوم بين جاحد وجامد، جاحد وجامد، بين جحود وجمود. جاحد يعني زنديق، يعني حداثي عميل، يعني ذنب الستالين وقربة شوف، يعني ربما صلم عن الناس لكن يحمل حقدا وضغينة وكفرا في قلبه، ويكتب ويغزو الأفكار. جاحد هذا ليس ما يهمه من التحريك، بل يضحك علينا نحن، يقول صحوة تحريك الأصابع، وصحوة تقصير الثياب إلى الركب، وصحوة اللحى والدروشة، هذا جاحد، هذا جزاؤه السيف الأملح، ولو كان في عهد عمر لفصل بين الرأس وكتفيه. هذا أصيب المسلمون بهذا الداء. وجامد كيف جامد؟ جامد فقط، أنا لا أقول الجمود على الحق، فإن الجمود على الحق فضيلة، لكنه جامد على مرئيات في ذهنه لا يرى أن تتحول الأمور أبدا. نتحدث في صالة قال لا، السنة في الحديث المحاضرات خصوصا أن تكون في المسجد، نبدأ بالقرآن مثلا من باب يعني أننا ربما استفتحنا أحيانا أنذر، قال لا وينكر علينا ذلك، وأنا أقول لا بد أن يكون هناك سنن وأن تبين البدع، لكن أن الجمود على شيء رأى الناس مصلحته كوسيلة مثلا من وسائل الدعوة الآن، بدل ما يتكلم الإنسان في فئة بدون محظورات قد يتكلم في كثير، أو قد تنفعه دعوة مثل هذا الميكروفون، لو ما عندي ميكروفون ما سمع آلاف الناس كلامي، لكن يقول لم يرد هذا الميكروفون في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، وما أتى به السلف، وما جني علينا إلا وما أتت هذه الوسائل والمسجلات والأشرطة. لا يا أخي، لماذا هذا الجمود؟ لماذا تضحك علينا عدا الله؟ حتى هؤلاء الجحود يضحكون على هؤلاء، يقولون أنهم يتساءلون في مجالسهم هل يجوز النظر إلى المرآة ولا لا، ويضحك بعضهم يقهقه بالملء فيه لأنه وجد جامد. لكن لو وجد رجل يعرف الدين الذي عرفه صلى الله عليه وسلم، والله يسكت هؤلاء وأمثالهم، لأنهم ضحل الثقافة وضحل الإيمان، ما عندهم شيء ولا عندهم نور. موقف الشاب من الخلاف، إن كان خلافا في الأصول فلا يعذر من خالف، وهو ما أجمع عليه الصحابة. أجمع الصحابة على مسألة لا يخالفنا فيها، الصحابة أجمع على أسماء الله وصفاته، لا يأتي مخالف ويقول أنا مأجور إذا خالفت، لا، ليس بمأجور ولا مشكور. المسألة التي اختلف في الصحابة يجوز لمن بعدهم أن يختلفوا فيها، أما ما أجمع عليها فلا يجوز بعدهم الخلاف. الفتية، الفتية هذه سلم إلى الظهور، وكثير من الناشئة إذا حفظ صورتين وحديثين ومقطعين قام يفتي الناس فلا يرد أي سؤال، ويأتي أمام الناس فيثني رجلا تحت رجل وعمره 15 سنة و14 سنة، ويقول الذي تطمئن إليه نفسي. ومن أنت يا شيخ الإسلام حتى تطمئنك نفسك؟ تطمئن نفسك بعد إيه؟ كم تحفظ من الأحاديث، وكم تجيد من الآيات، وكم استقرأت من كلام أهل العلم؟ وترى الناس في مسألة الفتية طرفان وسط، قلتها بالأمس، أناس يعني بلغ به من ورع البارد إلى أن أحرموا الناس العلم. طالب الثانوي الآن باستطاعت نفسي في بعض المسائل، كم أركان الإسلام؟ 5، لكن بعض بلغ من العلم وتجده متحرج في كل مسألة، ورع بارد اسمه ورع سامج مظلم. يقول له كم يتمضمض المتوضي؟ قال الله ورسوله أعلم. طيب كم الخلفاء الراشدون؟ الله ورسوله أعلم. هذا ورع بارد، وبعضهم يقابله في الطرف الآخر يفتي في كل مسألة، مسائل لو عرضت على عمر جمع لها البدر وهو يفتي، بل يسابق السائل في المجلس بالأسئلة. الطلاق في الحيض مسألة خلافية، وتجد بعض الشباب الناشئة يفتون فيها، رأى حديثا واحدا فأفتى، مسائل صعبة، وحتى بعضهم يفتي في الرضاع ثم يكتشف في البيت بعد ما يعود أن المسألة خطأ، فلا يتصل بمن أسأل، قال خلها تلحق خواتها. نعم، لأن له مسائل أخرى أخطأ فيها فقال ما عليه. يسألونه في المجلس فيقول له الشيطان حاول أن تجيب، لأنك إذا قلت ما أدري قالوا ما عندك علم وتسقط من عيونه، قال على الله أرسلها تدور عليك تدور وعليها تدور بسم الله، ثم يبدأ يتكلم. وهل هذا؟ ألا تدرون أن الفتية منصب الرسالة، وأنك توقع الرب العالمين، وأن المفتي يوقف نفسه على الصراط، إما أن يزلق إلى النار وإما ينجو إلى الجنة. يقول ابن عمر للناس تجعلوننا سلما إلى النار، ما عليه المستفسي منك لو تدخل النار أنت وأهلك وجيرانك، المسألة بس ننقذه، حتى تجده يقول تكفى يا شيخ أرجوك، أنا كنت غضبان وطلقت زوجتي أرجوك، فتفتيها أنت يعني بالرفض، مثلا تقول لا ليس بجائز، فاتت من قال أرجوك، والله لو تعرف ظروفي يا شيخ إنك أصبحت مساومة، يعني أصبح بيع وشراء، أنا يا شيخ عندي ظروف وأنا مسافر وعندي والدة في البيت وأنا أحب زوجتي، أرجوك رجاء خاص، أرجوك رجاء خاص تدخلني النار وتدخل الجنة، أرد عليك زوجتك حتى أكون من جزاء جهنم، نعوذ بالله. كان علي بن أبي طالب يصيح قال لا أدري، الأمر سهل، ويقول ما أبردها على قلبي لا أدري. أتى سائل من أهل العراق يسأل عمر مالك إمام دار الهجرة، فسأله عن 40 مسألة فأفتاه في 8 ورد 32 مسألة في بعض الروايات. قال مالك ما تعرف هذه المسائل؟ قال عد إلى أهل العراق وقل مالك ما أعرف شيء. طيب وش دخل مالك يرضي أهل العراق على حساب أن يدخل هو النار؟ نعوذ بالله من النار. والوسط هم الذين أفتوا بعلم وسكتوا عما لا يعرفوا، وأولئك عباد الله الصادقون. أما مسألة التاسعة وهي ختام هذا المجلس فالدعوة، وقد كان في الحلقة الأولى أكثر التركيز على هذه المسألة، ولكن أقول فرق بين الداعية والمفتي، بإمكانك أن تكون داعية ولا تكون مفتيا. الداعية يصل إلى درجة من عنده آية وحديث يدعو إلى هذه الآية والحديث، أما المفتي فلا يفتي حتى يتمكن من علمه ويعرف أدلته. إذن كلنا دعاء، والمفتون عندنا قليل، والدعوة أشرف، وهي منزلة الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرجل في الجندية وفي العسكرية وفي التجارة وفي الفلاحة وفي الهندسة وفي التجارة وفي الطب وفي الخطوط يكون داعية، لكن ما يكون مفتي. ويكون داعية في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ما ورد في هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله نواصل مع محمد عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.